إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، اختلفت مشارب الناس في البحث عن الطمأنينة والسعادة، فظن أكثرهم أنها بجمع الأموال وتكديسها، وآخرون ظنوا بأنها الجاه والمنصب والرفعة، وآخرون ظنوا أنها بالشهرة والرياسة والزعامة. اختلفوا اختلافاً بائناً متعدد المشارب والأطماع، لكن رجع الجميع بخفي حنين، إذ لا سعادة إلا بما شرعه الله وحث عليه. يقول الله جل في علا: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. هذا وعد من الله. يا من تبحثون عن السعادة وطمأنينة، هذا وعد الله الذي لا يخلف، ومن أصدق من الله قيلا. فالله جل في علاه وعد أهل الإيمان المؤمنين بحق في اعتقادهم وأعمالهم، آمنوا وعملوا عملاً صالحاً، أن يعيشوا حياةً طيبة. الإيمان ليس كلاماً مزعوماً ولا حديثاً من الأحاديث، الإيمان أن تصدق تصديقاً جازماً بأن الله جل في علاه هو الله ربّاً، وهو الله إلها، تعترف بربوبيته، بأنه المالك الخالق المدبر، وتعترف بألوهيته، بأنه الإله الذي يعبد، ولا إله سواه، ولا رب إلا هو جل في علاه. فتخبت إلى ربك وتعبده مخلصاً له الدين، ذلاً وخضوعاً واعترافاً، خشيةً وإنابةً، رغبةً ورهبةً، إقبالاً انشراحاً. الإيمان معاشر الأحبة ليس مجرد دعوة عريضة، إنما هو التصديق الجازم والانقياد والإذعان، أن تعتقد يقيناً بأن الله جل في علاه هو الإله المدبر، وهو الذي ينبغي أن يخضع له العبد ويذل. لذلك كثير من الناس يظنون أن الإيمان مجرد كلمة أو شعار. لذلك معاشر المسلمين، من حقق التوحيد وكان مؤمناً بحق رأيت قلبه ممتلئاً سعادةً وأنسى. لذلك لا يضطرب إذا ما تقلبت الأحوال. إن المؤمن إذا أذنب استغفر، وإذا ما ابتلي صبر. إن المؤمن إذا ما حصل له تقلب في حياته فإنه لا يتردد ولا ينتكس ولا يضجر. إن أعطي شكر، وإن ابتلي صبر، وإن أذنب استغفر. لذلك لا تجد اضطراباً عند المؤمن في تقلب الأحوال أبداً. ففي حالة الرخاء كان شاكراً يثني على ربه، وفي حالة الضيق كان صابراً لا يبدي ضجراً ولا يشكو ربه إلى أحد. وفي حالة الذنب سارع بالتوبة وعجل بالإنابة. فما الذي يضره؟ وما الذي يجعله مضطربا وقد أخذ بمجامع الأمر كله؟ يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضرا صبر فكان خيرا له. وليس ذلك إلا للمؤمن، أنت تتقلب بين سراء وضراء. فما الذي يضرك؟ إن كانت السراء فالحمد لله والشكر لله، وأن تعترف بأن المنعم هو الله والمتفضل هو الله. تعترف بنعمة الله ولا تنكرها، وما بكم من نعمة فمن الله، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. إن أصابتك الضراء والضيق والابتلاء فالصبر، لأنك تعلم أنك في دار الابتلاء. لا يدوم رخاء، لا يدوم هناء، إنها تتقلب بك اليوم وبعد اليوم. لن تظن أبدا أنها ستستقر على مركب واحد. لذلك تدرع بالصبر وكن جليدا أمام المحن والابتلاء، وسيجعل الله بعد عسر يسرا. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. لذلك يا مسلم عليك أن تتحقق أن الطمأنينة والسعادة ليست بأمر خارج من هذا الحطام الفاني، ليست بجمع الأموال أبدا وتكديسها، ليست بالمناصب والرتاب أبدا. إنما السعادة أن يطمئن القلب الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ لا يمكن أن يطمئن هذا القلب الذي خلقه ربنا وجعل فيه أسباب الطمأنينة ذكر الله والإنابة إلى الله والاستغفار وتلاوة القرآن والصلاة والقيام، كذلك أعمال البر من بر الوالدين والإحسان إلى الجار وتفقد الفقراء والأيتام. إن هذه الأعمال ينتعش بها القلب انتعاشا، إنه يعيش أطيب عيش، إنه يحيا أطيب حياة. ولذلك تعجب كثيرا ولا ينقضي العجب أن تجده فقيرا يتهلل وجهه طمأنينة وسعادة وتبرق أسارير وجهه وكأنه ملاك. لذلك يا مسلم إلى متى يمضي العمر ولم تتعرف الطريق بعد، ولم تسلك الطريق بعد؟ إنك كلما رأيت غنياً ظننت أن السعادة ثم، واهم أنت. كلما رأيت رئيساً ظننت أن السعادة هنالك، واهم أنت. كلما رأيت ورأيت من زخرف الحياة ظننت أنها السعادة، لا، ليس الأمر كذلك. إنما السعادة أن يطمئن القلب بذكر ربه، وأن تسعد الجوارح بالركوع والسجود وذكر الله والدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إن السعادة أن تكون تقيا، تقيا. وليست السعادة جمع مال، إنما التقي هو السعيد. لذلك معاشر الأحبة، انظر لما أن تقرأ سورة من كتاب الله، وانظر يوم أن ترتل كتاب ربك، وانظر يوم أن تشهد الجماعة، انظر يوم أن تشهد الجمع والجماعات، انظر يوم أن تأمر بمعروف وتنهى عن منكر، انظر يوم أن تسبح وتكبر وتهلل، انظر يوم أن تنصح وتشفق على أهل الإسلام. ماذا يجري في قلبك؟ ما الذي يحصل؟ إنها سعادة حق لذاك الرجل أن يقول، وهو الحسن البصري إمام التابعين: إنما لفي سعادة لو يعلم بها الملوك وأبناء الملوك لجالدون عليها بالسيوف. لو يعلم الملوك وأرباب الملك ماذا في قلوب الصالحين، ماذا في قلوب أهل الإيمان، ماذا في قلوب أهل التوحيد من سعادة ترفرف وتعمر تلك الأنفس. لذلك يا مسلم، إن الإسلام يبني قلبك لا يبني جوارحك. الإسلام لا ينشئ بهيمة من المهائم تأكل وتشرب وترتاح. إن الذي تطمح إليه من لذات وشهوات يشاركك فيها الأنعام، الأنعام السائمة. أما أن يبنى القلب فتلك رسالة الإسلام بالتوحيد والإيمان والخشية والرغبة. ما بالك إذا نظرت إلى الصحب الكرام وهم يتلذذون بأمور بالغة في المشقة، بالغة في الشدة، يأتي الواحد منهم ويفتح صدره للرماح والسهام يرمى، فإذا ما أصابه السهم بمقتل قال: فزت ورب الكعبة، فزت ورب الكعبة. إنه يقدم إلى ساحات الوغى ويقدم الروح التي أعز ما يملكها العابد، ثم يقول: فزت ورب الكعبة، تحقق بلقاء الله وبوعده. وذاك الرجل عنده تمرات في يده يقول في غزوة أحد: والله لئن عشت حتى آكل هذه التمرات إنها لحياة طويلة. ثم ألقى بها ودخل فقاتل حتى قتل. انظر يا مسلم كيف كان يتربى أولئك، ليس على القصور المشيدة وليس على الآمال الكاذبة، إنما كانوا يعيشون عبادا لله، يشعرون أنسان وطمأنينتان. يا مسلم لا يضيع العمر، وراء سراب مضى الكثير وأنت لم تتحقق أن السعادة في الإقبال على الله والأنس به. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إنه لا يغان على قلبي، إنه لا يغان على قلبي حتى أستغفر الله وأتوب إليه في المجلس الواحد 70 مرة، وفي روايتين 100 مرة. إنهم كانوا يعلمون، إنهم كانوا يعلمون طريق السعادة ويعلمون من أين يؤتوا. إنها الذنوب التي تكدر خاطرك وتزعج قلبك ويضيق عيشك. لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. فقلت: استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا، ما لكم لا ترجون لله وقارا. يا مسلمون، الذي يقدر عيشنا ليس قلة الرزق، والذي يقدر عيشنا ليس عدم الوجاهة والمناصب، الذي يقدر عيشنا هو الذنب والمعصية وعدم الثقة بالله، عدم الثقة بالله. كم قد وضعت ثقة قلبك عند مخلوق فأذلك الله، أذلك الله ولم يجعلك عزيزا. كم أنت تطرح نفسك بين يدي المخلوق وتركت رب الأرض والسماوات القائل أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد، فأكثروا فيه من الدعاء فقمين أن يستجاب لكم. لذلك معاشر الأحبة، الحياة الطيبة الكريمة الجميلة يوم أن تقبل على ربك مخبتة صادقة منيبة، تعتقد يقينا أنه النافع والضار، الرازق والمعطي، المعز والمذل، إن الله بيد الخير كله. إياك أن تعتقد أن فلانا أو فلانا ولو كان ملكا ولو كان سلطانا ولو كان زعيما إنه لا يملك لك شيئا، لا يملك لك شيئا. انظر إلى تعليم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى فتى من فتيان المسلمين، وما أحوج من قد شاب شعر رأسه واحتودب ظهره وكان قاب قوسين أو أدنى أن يتحقق هذه الوصايا العظيمة التي تقدم إلى عبد الله بن عباس وهو فتى يافع. ما أحوجك أن تتحقق بها، واعلم لو أن الأمة اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف، ما بقي شيء. الأمر أمر الله، الأمر أمر الله. فأقبل يا مؤمن على حياة كريمة وسعادة حقيقية. قال بعض السلف إنه لتمر بأوقات يرقص القلب طربا بذكر الله، يرقص قلبه، يهنأ قلبه. يا مدمني سماع الأغاني، أنت الذي تستمع إلى الأغنية الماجنة بدعوى أن الغناء أن الأغاني تسعد الروح، أنت مريض، أنت مريض واهم، أنت معذب، أنت في آثار وأغلال. إن راحة القلب وسعادة القلب إنما هي بطاعة الله. يرقص القلب طربا بذكر الله. ويقول الآخر إذا كان أهل الجنة في مثل هذا العيش وكان ذاكرا عابدا تقيا، إذا كان أهل الجنة في مثل هذا العيش إنهم لفي عيش طيب. انظر معاشر الأحبة، من لم يذق هذه الجنة هنا هل يؤمن أن يكون في الجنان هنالك؟ إن في الدنيا جنة، من لم يدخلها لن يدخل جنة الآخرة. قالوا ما هي؟ قال جنة الذكر، ذكر الله، الاستغفار، التوبة، حسن الظن بالله والثقة بالله، خزائنه ملأ. لو اجتمع من على الأرض جميعا من الجن والإنس ثم سألوا الله مسألة، كل واحد يسأل الله مسألته فأعطاهم ربنا، ما نقص من خزائنه إلا ما كما ينقص المخياط إذا أدخل البحر. أرأيت المخياط لو أنك وضعته في البحر بما يرجع المخياط؟ إنه رب كريم لكنك لئيم، إنه رب جواد لكنك لم تسأله صادقا. إن الله جل في علا يبتلي عباده ويختبر أحوالهم. ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها المسلمون معاشر الأحبة، فلتدركوا جميعا إننا نؤتى من قبل أنفسنا ونؤتى من قبل ذنوبنا. يجب على كل مسلم أن يعلم أن الإسلام دين السعادة، السعادة، وأنك إذا كنت مسلما بحق فأنت سعيد بحق. السعادة يوم أن تفتقر إلى الله ولا تفتقر إلى من سواه السعادة يوم أن تناجيه وتدعوه وتسأله السعادة يوم أن تنطرح بين يديه وتعلم أن لك ربًا كريمًا. يا مسلم كفى قرع أبواب المخلوقين، كفى كفى، اطرق باب الله جل في علاه، ارفع الأكف إلى الله ولتطمئن، اطمئن. رزقك كتب، أجلك كتب، لن تستعجل شيئاً. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن جبريل قد نفخ في روحي أن نفساً لن تموت حتى تستوفي أجلها ورزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. الرزق ليس بذكائك ولا شطارتك ولا احتيالك، الرزق فرغ منه، ما بقي إلا أن تبذل الشباب، وأعظمه أن تحسن الظن بربك وأن تثق به وأن ترجوه وأن تحسن التوكل عليه. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أليس الله بكاف عبده؟ اللهم إنا نسألك حياة طيبة كريمة، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، واغننا بفضلك عمن سواك. اللهم احي المسلمين حياة الطيبين. اللهم إنا نسألك الغنى والهدى والتقى والعفاف، إنك ولي ذلك والقادر عليه.